في روح نموذجية. عمال ينام يهدي الله فلا مضل له وما يضل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن وأنتم مسلمون يا ناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون به وأرحام الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد نظرة الحديث كتاب الله تعالى وأحسن هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد على موعد مع شرح كتاب البلوغ المرام للحافظ ابن حجر العسقلاني عليه رحمة الله تعالى زلنا في حديث كتاب الوضوء وصفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم وما ذكره الحافظ في ذلك وقفنا عند حديث ابن عمر بن عمرو عبد الله بن عمرو في مسح الأذنين نبدأ إن شاء الله عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما في صفة الوضوء قال ثم مسح صلى الله عليه وسلم برأسه وأدخل إصبعيه السباحتين في أذنيه ومسح بإبهامه ظاهر أذنيه أخرجه أبو داود والنسائي وصححه ابن خزيمة. ترجمة الأول الصحابي الجليل عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما وهو عبد الله بن عمرو بن العاص بن وائل القرشي السهمي هاجر هو وأبوه قبل الفتح وقيل أنه أسكن قبل أبيه ولم يكن بين مولدهما إلا 12 سنة يعني عمرو بن العاص رضي الله عنه تزوج صغيرا بينه وبين عبد الله 12 سنة 12 سنة وكان عبد الله بن عمرو من العباد كثير العبادة كما جاء بأنه ورد في الصحيحين لو قصة مع النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم بأنه اشتد على نفسه في العبادة في قيام الليل وفي صوم نهارا كل يوم وفي ختم القرآن فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن مواظبة قيام الليل وصيام النهار أمره أن يصوم يوم ويفطر يوم كصوم داود عليه السلام يعني أيضا يقوم قد يعني ينام قسط من الليل ويقيم باقي الليل وأيضا نزل معه في قراءة القرآن إلى كل ثلاث طبعا تدرج معه الحديث مشهور لكن لما كبر عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال يا ليتني كنت قبلت رخصة رسول الله صلى الله عليه وسلم هم كانوا هؤلاء السلف الصالح إذا أقاموا على عمل حافظوا عليه فلما كان في صغره عنده الهمة والعبادة والنبي عرض عليه أن يعني يقل من الصوم ومن وأن يختم كل شهر ثم كل أسبوع أو أقل كل أسبوعين تقريبا ثم أسبوع أو كل 10 ثم أسبوع المهم هو ما رضي إلا كل 3 فلما كبر وجد مشقة في كثرة الصيام والقيام وختم القرآن أنهم كانوا يدوبون على الأعمال لا يتقطعون فيه لذلك قال لما كبر يا ليتني قبلت رخصة النبي صلى الله عليه وسلم على أنه كان يعني لا يريد أن يقلل من العمل هذا بعد أن جاوب عليه. عبد الله بن عمرو كان حافظا لأحاديث كثيرة جدا من النبي صلى الله عليه وسلم. يعني هو في التحمل من أكثر الناس تحملا. وهذا قرره أبو هريرة رضي الله عنه. لكنه ليس من أكثر الناس رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم. بل أبو هريرة أكثر منه. إن أبو هريرة قال: ولما أجد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر حديثا مني إلا ما كان من عبد الله بن عمرو. فإنه كان يكتب ولا أكثر. عبد الله بن عمرو كان يكتب أو أبو هريرة لم يكتب. لكن مع ذلك عبد الله بن عمرو لم يروي كثيرا كما روى أبو هريرة. وقالوا لعله كان مشتغل بالعبادة أكثر فمن أكثر اشتغاله بالتعليم. مع أنه تحمل كثيرا يعني تحمل يقصد يقول حضر وكتب كثيرا من روايات النبي صلى الله عليه وسلم لكنه لم يؤديها. لم يؤدي كثيرا مثل ما أدى أبو هريرة. وأيضا لأنه جلس بعد الفتوح جاء بعضها في الطائف وبعضها في مصر مع أبي. طبعا عمرو بن العاص كان أيضا في مصر رضي الله عنه جميعا. لذلك انشغل بذلك عن الرحلة في طلب العلم أو تعليم الناس رضي الله عنه. اختلفوا في يوم وفاته. ابن حجر قال في نقل على الإمام أحمد أن وفاته كانت ليالي الحرة آخر ذي الحجة سنة 63. الرقم ما عندي الرقم تقصد عنه حسب الأرقام على حسب الطبعات. احنا وقفنا عند حديث مسح الرأس ولا إيش؟ مش صحيح كده ولا أنا واهم في شيء؟ صححوا لي لو انا لا. احنا خلاص انتهينا من حمران. انت بعيد قوي حمران عن عثمان. انتهينا منه. لا ما انا صح. انا عارف واقفين اعتقد ان كما قلت لك انت واقف عند الامتحان يا استاذ نبيل عليك مش واقف عند اللي احنا قلناه. طيب هو عبد الله بن عمرو حديث الأذنين. طيب كما نحن طيب انتهينا من ترجمة عبد الله بن عمرو رضي الله عنه رضي الله عنهما. نقول الحديث طبعا هو الحديث تخريجه هو هذا الذي ذكره الحافظ الآن قطع من الحديث أطول. وقال عبد الله بن عمرو أيضا في صفة حضور النبي صلى الله عليه وسلم. لكن الحافظ اقتصر على جزء من الحديث وهو جزء نسح الأذنين وفي نسح الأذنين زاد عن ما عند عثمان حديث عثمان بن عنه وحديث علي. كل الحافظ بيأخذ أحيانا قطع من الحديث يزيد بها عن أصول الحديث الذي بينها في أول الباب. هذا الحديث له إخراج الإمام أبو داود والنسائي وابن ماجه وأحمد بن خزيمة وكلها من رواية موسى بن أبي عائشة عن من عمرو بن شعيب عن أبيه عن جد. وهذا السند لابد تحفظون عمرو بن شعيب عن أبيه عن جد بيناه في المصطلح وبيناه من قبل من أشهر الأسانيد وفي بعض الكلام. من هو عمرو بن شعيب؟ حفيد لمن؟ أبوه طبعا شعيب وأبو شعيب محمد وجده هنا عبد الله بن عمرو بن شعيب عن أبي شعيب أبو شعيب هناك في محمد وجده هنا المقصود عبد الله بن عمرو وليس جده محمد بن عبد الله بن عمرو. لأن شعيب سمع من عبد الله بن عمرو وهو حفيد يعني جده عبد الله بن عمرو بل هو كان رباه عبد الله بن عمرو عنده رضي الله عنه. فثبت من ثبت سماع شعيب من عبد الله بن عمرو من هو الذي رباه وكفله. طبعا اختلف اهل العلم في السند هذا عبد الله بن شعيب عن ابيه عن جده وقلنا ان الراجح بانه السند مقبول وحسن اقصد رواياته حسنه الا ما كان لها من المناكير. لكن المقصود في الجد هنا وليس الجد الاول اللي هو محمد بل هو الابعد هو عبد الله بن عمر يعني وهو سامع فثبت السماع قلنا شعيب. الحديث هذا الذي رواه موسى بن أبي عائشة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وفي رواية عند أبي داود بكمالها أنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف الطهور كيف الطهور؟ فدعا بماء في إناء فغسل كفيه ثلاث ثم غسل وجهه ثلاث ثم غسل ذراعيه ثلاث ثم مسح برأسه فأدخل إصبعيه السباحتين في أذنيه ومسح بإبهاميه على ظاهر أذنيه وبالسباحتين باطن أذنيه. جاء بالإبهام هكذا والسباحتين هكذا من الخلف وهذا من الأمام هكذا. ثم غسل رجليه ثلاثا أنا خرجت ما أدري وصوت شيء أخبروني في شيء أنت. صوت الآن منقطع ولا جيد؟ الآن بعد أن دخلت مرة أخرى ما زال غير واضح غير مضبوط، فانتظروني دقائق. دقائق لو سمحت. قلنا داود قال حتى رجل من النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف الطهور؟ فدعا بماء في إناء فغسل كفيه ثلاثا ثم غسل ذراعيه ثلاثا ثم مسح برأسه فأخذ إصبعي سباحتين في أذنيه فمسح ومسح بإبهاميه على ظاهر أذنيه وبالسباحتين باطن أذنيه ثم غسل رجليه ثلاثا ثلاثا ثم قال هكذا الوضوء هكذا الوضوء، فمن زاد على هذا أو نقص فقد أساء وظلم أو ظلم وأساء. هذا لفظ من؟ أبي داود والنسائي وابن خزيمة، لكن هذا اللفظ أبو داود هذا الأطول، جاء عند النسائي وابن خزيمة مختصرا، وعند النسائي وابن خزيمة ليس فيه الشاهد هنا الذي فيه مسح الأذنين. إذن مسح الأذنين جاء بطوله، هذا الحديث عند أبي داود. فيه إشكال سنبينه في المتن. هنا علينا نبينه الآن سريعا، وهي أن الزيادة التي قال فيها فمن زاد عن هذا أو نقص فقد أساء وظلم. الإشكال هنا في كلمة نقص، إن هذه لم تثبت أو هذه ممكن تقول من فيها نكارة. ليش؟ لأن زاد طبعا علمنا أن من زاد عن ثلاثا فقد تعدى، لكن من نقص عن ثلاثا أتى بواحد أو اثنتين ليس فيه شيء، لأن ورد وضوء النبي صلى الله عليه وسلم بواحد واثنين اثنتين ورد بثلاثة. فإذا نقص عن ثلاثة هذا لو خدناها بالعدد فهنا هذه فيها نكارة لا تقبل، أو يعني هذه الزيادة لا تثبت بذلك، لأنه يصح الوضوء مرة واحدة أو مرتين بالغسل يعني. فإذا لفظ نقص الواردة في سياق أبي داود لا تصح، لأن فيها ظاهر إيش؟ إنه يذم النقص عن ثلاثة، وهذا لا ذم فيه في الشرع، النبي قد فعله فكيف يكون فيه دما؟ قد توضأ مرة واحدة ومرتين وتوضأ مرتين. طيب قال في لفظ الحديث الألفاظ يعني الحديث، قال أدخل ثم مسح برأسه وأدخل إصبعيه بالتثنين السباحتين في أذنيه أيضا بالتثنين ومسح بإبهاميه، كل هذا. طب هنا أدخل إصبعيه، طبعا هذا مثنى إصبع، لكن المقصود هنا إيش؟ إنه لا يدخل الإصبع بالكلية، بل أدخل إيش؟ النمل الأمولة فقط، وإلا لا يمكن يدخل الإصبع بالكامل. فهنا على من يقول بالمجاز يعني أن هذا من باب المجاز المرسل، يعني يطلق في البلاغة، في مجاز مرسل أن يطلق الكل ويريد الجزء. قال أدخل إصبعيه وهو يريد الأمولة، في قوله تعالى يجعلون أصابعهم في آذانهم، طبعا هم إيش أرادوا؟ أن يعني لا يسمعوا ما يقال لهم، فوضع أصابعهم في آذانهم إلى أن آمن، هذا هو المقصود. السباحتين قلنا تثنية للسباحة وهي الإصبع، والإبهامي أيضا إبهاميه تثنية للإبهام. طب الحديث هو فيه كله مسألة فقهية، وهو دليل على مسح الأذنين، دليل على مسح الأذنين في الوضوء، وأنهما لا يغسلان. أول شيء مشروعية مسح الأذنين، الثاني أنهما لا يغسلان ولكن يمسحان. ليش؟ قالوا أنه متبعان للرأس، أولا من فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه مسح، ثانيا أنها من النظر أنها تابعة للرأس، والرأس جاء فيه المسح وامسحوا برؤوسكم. والحديث الأذنان من الرأس فيه ضعف، لكنه موقوف على ابن عمر يعني الصحيح، ولكنه فيه الآن نقول الدلالة على مسح الأذنين مشروعيتها وعلى أنها مسحا، والثالث صفة المسح، لأنه جاء بأن أدخل إصبعي السباحتين في صماغي الأذنين يعني الداخل ومسح الباطن بهما، ثم جعل الإبهامين على الخارج يلغى ظريف الخارجية. وهذا كيفيا للمسح، والا لو مسح بغير ذلك يجزي او يصح، لكن هذه السنه، وهذا العمل بالسنه افضل لا شك، لا شك العمل بالسنه افضل. طبعا اجتهد بقى العلماء في مساله يعني تخصيص الاذن بالمسح فقط، قالوا بقى تابع على الراس، وقالوا ايضا ان هذه من ضمن الاعضاء التي اذا توضا المرء خرجت الخطايا والذنوب فيها، على بعض الروايات لنا ما ورد عن عثمان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: من توضا فاحسن الوضوء خرج الخطايا من جسده حتى تخرج من تحت اظافره. يعني طبعا يراجع السنه فيها حقيقه. طيب، وما ورد عن ابي امامه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذا توضا الرجل المسلم خرجت خطاياه من سمعه وبصره ويديه ورجليه، فان قعد قعد مغفورا له. طيب، الحديث الذي يليه عن ابي هريره رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذا استيقظ احدكم. طبعا هنا قبل ما انسى، يعني قبل ما اغادر، هذا الحديث اي نوع من انواع السنه؟ هذا الحديث اي نوع من انواع السنه التي تلحق بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ سنه فعليه. جميل، اذا يستدل بانه سنه فعليه على وجوب مسح الاذن. لم سنه فعليه يبقى يستدل بذلك على وجوب مسح الاذن، لان النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك ونقله الصحابه الكرام، فهذا دلاله على وجوب مسح الأذنين. تمشي معايا كده خلاص يعني؟ أنا مش عارف، وأنا ساكت شوية أشوف حد مثلا يشكل عليا يروح معايا يجي. ما هو أنا مش همشي على طول كده وأنت تسمعه، وأنا عايز ناس صحية معي. أيوه، ليس بوجوب. انتوا بتسالوني جميل كده. يبقى اذا تقولوا لي ايش انا خطؤوني، قولوا لي لا، من قال لك بان السنه الفعليه دلاله على الوجوب؟ فتقول لي فعل النبي صلى الله عليه وسلم ليس دلاله على الوجوب. فين الايه؟ الايه فين دلوقتي؟ انا انتوا دخلتوني في حته ثانيه. انا بتكلم عن السنه الفعليه. يا الله أكبر، انتوا رحتوا فين خالص يا؟ لما اقول يبقى انا لما اقول فعل النبي صلى الله عليه وسلم يدل على الوجوب، يبقى انتوا تخطئوني فيما انا اقول. انتوا رايحين فين؟ انتوا بتتكلموا في مساله غير اللي انا بقولها. اردتوا تخطئوني كما خطئني البعض الان منكم، فقالوا لا، فعله لا يدل على الوجوب. انتوا لسه رايحين برضو في الآية وماشيين. طب انا ما طلبتش منكم بحكم الاذنين الان عشان تجيبوا الكلام ده في نظر، هنقعد انا بتكلم عن المسألة لما انا مشيت فيها، انك انتوا تردوني عشان اشوفكم صحيحين معايا وراجعين معايا القواعد ولا لا. هتقولوا لي الفعل لا يدل على الوجوب، ليس لك استدلال بالفعل على الوجوب الا ان كان كما قالت الاستاذة ان الفعل يدل على الوجوب ان كان بيانا للمجمل مثلا، فهنا نقول ذلك. لكن هنا الفعل لا يكتفى به بوجوب مسح الاذنين. طب هو اصلا انتوا عندكم ايش؟ وجوب مسح الاذنين او ام سنيه مسح الاذنين؟ الكتب بقى الان انا ما قرات شيء غير نظرا كده، كل اللي نزل الان. لا انا سامع ايات نازله واستدلالات. مقدمة على السنة القولية؟ مين قال المقدمة على السنة القولية؟ طيب، الوجوب من الآية؟ فين الوجوب من الآية يا أستاذة؟ أين الوجوب من الآية؟ يعني وما دون ذلك مستحب، إذن هي ليس بواجب. وامسحوا برؤوسكم. والأذنان تسمى رأس؟ الأذنان تسمى رأس؟ أم الأذنان غير الرأس؟ الدلاله لو اردت ان تقولي يرد عليك طبعا بان النبي صلى الله عليه وسلم اخذ ماء ومسح اذنيه، فدل ذلك على عضو مستقل لا ليست من الراس، ليست من الراس كيف وهي عضو مستقل. واخذ لها النبي صلى الله عليه وسلم ماء منفصلا ومسح بها اذنيه، في روايات اخرى مسح بها اذنيه. وحديث ابن عمر منقطع، وورد في حديث عثمان بان النبي مسح راسه ولم يرد انه مسح اذنيه. والايه طبعا على اركان الوضوء، فليس عندكم دليل صريح وصحيح بوجوب مسح الأذنين. طيب، مشروعية هو الفم والأنف مش من الرأس، من الوجه، لمن يراد أن يستدل، وسيأتي معنى هذا الآن. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استيقظ أحدكم من منامه فليستنثر ثلاثا فإن الشيطان يبيت على خيشومه. متفق عليه. طب هذا الرواية رواية عند مسلم ورواية عند البخاري. رواية البخاري فيها تقييد، رواية مسلم التي معنا الآن إذا استيقظ أحدكم من منامه فليستنثر ثلاثا فإن الشيطان يبيت على خيشومه. مطلق أين؟ يعني الأمر بالاستنثار إذا قام من النوم، أراد الوضوء أم لم يرد الوضوء، هذا عند مسلم. عند البخاري إذا استيقظ أحدكم من منامه فتوضأ فليستنثر ثلاثا. الحافظ هنا أتى برواية مسلم المطلقة، وهذا سنوينا في المسائل. بس ننتهي الأول من بعد التخريج. طبعا أبو هريرة تكلمنا عنه من قبل، ذاك لما نترجم له التخريج بيان أنه هنا رواية عند البخاري ورواية عند مسلم، وبيان الفارق. ألفاظ الحديث قال إذا استيقظ أحدكم من منامه، هنا المنام عام، وأين العموم في منامه؟ أنا أسأل. هنا قال إذا استيقظ أحدكم من منامه، وعند البخاري إذا استيقظ أحدكم من نومه. لا، ليس هكذا. أين العموم؟ عموم يعني إيش؟ كل أنواع العموم، كل أنواع النوم. لا حول ولا قوة إلا بالله. أنا سؤالي أرجعي كده يا أستاذة، أين المفرد المضاف؟ اضبطي بقى، أين؟ سيبكم الله، والله شوف أنا بسألكم سؤال، أنتم بتروحوا في الشرق والغرب، يا أخوات الله يبارك فيكم. لما أسأل سؤال افهموا أنا بسأل سؤال إيش؟ أنا قلت الآن من نومه فيه عموم، لم أقل لكم ما أنا فاهم العموم يعني ليل ونهار، من أين العموم؟ هو سؤال أصول، فانتبهوا لسؤالي وأجيبوني على سؤالي أنا، مش تأتوني بما تحفظون أنتم فقط. ما هو أنا بسألش سؤال سرد حفظ، أنا بسأل سؤال لأعلم. أنتم تقولوا ليلا ونهارا، اللي قالوا ليل ونهار، من أين أتيتم بليل ونهار؟ كيف تستدلوا؟ ما أنتم حافظين، لكن كيف تستدلون من اللفظ من نومه على الليل والنهار؟ لا، هي ليست نكرة في سياق الشرط، لأن من هنا ليس هو ماشي من نومه. هي قالتها الأستاذة خلاص أمل، هي راحت بعيد وراحت راجعة تاني بسرعة تلحق نفسها. من نومه مفرد مضاف، نعم مفرد مضاف، نوم مفرد أضيف بالضمير إليه من نومه، وقلنا هذا من ألفاظ العموم، مفرد مضاف يعم، فيعم النوم الليل والنهار. اللي مش دارس أصول ما يحزنش، دي يعني دي مراجعة للي دارس، واللي ما درس هو الآن يعني بيتعلم شيء جديد، عشان أنا عارف إن في بعض لما يدرس فبيأتوني ساعات الخاص بيقول يعني عندهم نوع من الحزن شوية إن هم مش فاهمين أنا بقول إيه ساعات. فهو الآن إحنا بنتكلم في أشياء أساسيات، يعني هذه يستفيد منها الذي لم يدرس، إن من ألفاظ العموم المفرد المضاف من نومه، فيعم هنا نوم الليل والنهار. ليش أنا قلت هذا الكلام؟ لأن باقي ما زلنا في الألفاظ، في الألفاظ الحديث، قال إذا استيقظ أحدكم من منامه فليتوضأ فليستنثر، قال إيش؟ فإن الشيطان يبيت على خيشومه. بعض أهل العلم وهم الإمام أحمد لم يكتفي بالعموم، خصص العموم، يعني العموم في أول اللفظ الأول من نومه، ثم لما جاء النص فإن الشيطان يبيت، فقالوا البيتوتة لا تكون إلا من الليل، فخصصوا الحكم بنوم الليل، لأنه في المعجم في القواميس العربية عن اللغة قال من أدركه الليل فقد بات، سواء نام أو لم ينم، يعني ما دام هو حضر الليل فقد بات. فإذا هنا، وهذا قول الإمام أحمد، طبعا الشافعية وغيرهم لا يقولون أن هذا تخصيص، يقولون هذا على الغالب، يعني ليس بتخصيص للعموم فقط، يعني الذكر غالب النوم يكون في البيت في الليل، في البيتوتة في الليل يعني، لكنه الإمام أحمد خصص العموم ببيت يبيت، فجعله من جعل هذا الحكم خاص بمن استيقظ ليلا من نومه. قال فليستنثر، الاستنثار هو إخراج الماء من الأنف. إذا الاستنثار عبارة عن إيش؟ عن إيش؟ استنشاق وزيادة، يعني لازم الاستنثار الاستنشاق وليس العكس، ممكن الإنسان يستنشق ولا يستنثر، يترك الماء، لكن الاستنثار يقع عقب الاستنشاق، فقد يستنشق ولا يستنثر، ولكنه إذا استنشق إذا استنثر يبقى لابد أنه قد استنشق، لأن الاستنثار إخراج الماء من الأنف. طب الاستنشاق هو جذب الماء بنفسه إلى باطن الأنف بنفسه، يعني المرء نفسه، مش الوجور أو الصعود، الصعود اللي بيضع في الأنف، لا، هنا الاستنشاق أن يجذب المرء بنفسه الماء إلى باطن الأنف، والاستنثار الإخراج، كما جاء في حديث أبو هريرة رضي الله عنه، إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم ليستنثر. طب هنا قال ثلاثا، مفعول مطلق نائب عن المصدر، أي استنثار ثلاثة، يعني يفعلها ثلاثة. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم فإن الشيطان يبيت على خيشومه. هنا إيش هذه معناها في القاعدة الأصولية يا من درس معنا؟ أيوة نعم، الفعل التعليل، الفعل تعليل الحكم. لماذا أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم لو قلنا بالأمر على الوجوب يعني بالاستنثار؟ بيّن فإن الشيطان يبيت على خيشومه، فجاء هنا فاء التعليل تبين العلة من الأمر النبي صلى الله عليه وسلم. قال إيش؟ الشيطان، الشيطان هنا جنس، اسم جنس، اسم جنس. إن الشيطان يبيت على خيشومه، الخيشوم اللي هو أعلى الأنف، أعلى الأنف من الداخل، وقيل هو الأنف، بعضهم قال ذلك. طيب هذه كلها الألفاظ الحديث. الحديث فيه أولا مسألة الفقهية الأولى التي معنا، وجوب الاستنثار ثلاث مرات عند الاستيقاظ من نوم الليل، انتبه للتقييد، هذا كله عند الحنابلة، وجوب الاستنثار ثلاث مرات عند الاستيقاظ من نوم الليل. ليش؟ قال ورد الأمر من النبي صلى الله عليه وسلم، والأمر على الوجوب إلا أن يأتي صارف. عندنا رواية في البخاري قلناها في الأول، إذا استيقظ أحدكم من نومه او الروايه قلنا ايش اذا استيقظ احدكم من منامه فتوضا فليستنثر ثلاثا. روايه البخاري تقيد ذلك انه عند الوضوء. روايه مسلم مطلقه. اما سنقول نحمل المطلق على المقيد فنقول وجوب الاستنثار عند اراده الوضوء من الاستيقاظ من النوم. او نقول هذه روايه وهذه روايه فنعمل بالمطلق ونعمل بالمقيد. يعني اذا اراد الوضوء يستنثر. اذا لم يرد الوضوء واستيقظ من النوم يستنثر ايضا وجوبا ثلاثا على العمل بروايه مسلم. يعني من حمل المطلق على المقيد جعلها الاستنثار وجوبي في الوضوء اذا استيقظ من يومه واراد الوضوء. واما لم يحمل المطلق على المقيد فشرع الاستنثار عند الاشعر الاستنثار عند استيقاظ من النوم. والحق احنا ممكن نقول بانه استيقظ من نومه او اراد الوضوء يجوز او يشرع الاستنثار عند ذلك. فان توضا فقد كفاه. يعني لو قام واراد الوضوء فتوضا فاستنثر فقد كفى. طب ان لم يتوضا ايضا فله ان يستنثر. نعم. طيب هل الأمر على الوجوب؟ بعض أهل العلم قالوا نعم الأمر على الوجوب، لابد أن يأتي صارف. فجاء في التعليل بعض الذين قالوا بأن تعليل الحكم بالفاء على مسألة مبيت الشيطان دلالة على أن المسألة قد صارفة من الوجوب إلى الاستحباب. فقالوا إذن هنا الاستنثار عند القيام من النوم ليست على الوجوب، هي من باب الأداب، أو مش نقول الأداب، يعني هي من باب العبادات لكنها ليست البيان العلية هنا بوجود الشيطان لأنها هي ليست على الوجوب على الوجوب ولكنها على الاستحباب. طيب فيه المسألة الحديث فيه هذه المسألة الفقهية في دلالة أيضا على مسألة أخرى على أن النبي صلى الله عليه وسلم من معجزاته، هذه مسألة من نبوة النبي صلى الله عليه وسلم من وحيه الذي أوحاه الله عز وجل إليه بأنه هذا الكلام قالوا أن لا أحد يمكن يتصور أو يتخيل أو يتكيف كيف الشيطان يبيت على الخيشوم. خيشوم شيء ضيق والشيطان هذا يعني له حجم. فدل ذلك على أن أولا هذا أمر تعبدي، يعني النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن أحد يأتيه بالمنطق أو بالعقل ليقوله، لابد له من وحي. نقول الأمر الثاني فيه دلالة على أن الشياطين تتحول وتتصرف وتتلون وتتغير، وهذه الكيفية لا يعلمها إلا الله عز وجل، هو الذي خلقهم وقدر لهم ذلك أو أقدرهم على ذلك. نقول لكن على المسلم أن يقول سمع وطاع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال بأن الشيطان يبيت على خيشومه. لا تقول بقى كيف يبيت وكيف الشيطان يبيت في هذا الجزء الصغير ومن الذي يجعله يفعل ذلك، كل هذه لا نستطيع فيها أننا نتدبرها لأنها أمر غيبي عنا لا نستطيع أن نعلمه، لكننا علينا أن نثبته كما أثبته لنا النبي صلى الله عليه وسلم. فإن ظهر لنا حكم وأسرار قلنا، وإن لم يظهر فنقول سمعا وطاعا بذلك ونقف عند النص فنقول. فلا يأتي أحد عقلي الآن يتخبط يمينا وشمالا ويقول قل لي كيف يبيت وأين يبيت وكيف أعلم. قلنا له كل هذا لا تقل به، قل بما قاله النبي صلى الله عليه وسلم فقط. بل أن أحيانا المرء حقا يشعر بذلك، يقوم من الليل فيشعر فعلا بأن الأنف فيه ضيق أو فيه شيء، أول ما يستنشق ويستنثر بعد ذلك يشعر براحة، الحديث اللي هو أيضا الثلاث عقدات هذه عقدات. لكن هذا حقا أقول حقا يستشعرها البعض، لأنه لما يستيقظ من اليوم ويستنثر بعد أن يستنشق يشعر فعلا حقا بأنه في شيء كده يعني أصبح خفيف كده يقال. طيب طيب هل المساله على نوم الليل او نوم النهار؟ بيان ان المساله فيها خلاف، فسياتي معنا في حديث اخر اذا قام احدكم من نومه فلا يضع يده في الاناء كما سياتي، والخلاف فيها بان هذا اما نقول بانه على الغالب في اي نوم، او نقول انه مخصوص بنوم الليل كما قال فيها الامام احمد. قلنا الصارف في بيان العليه، يعني بمعنى انه هنا اقترن الحكم ببيان العله فيه، فبعض اهل العلم قالوا لما ياتي التعليل الحكم بشيء خارج له علاقه بمساله الصلاه او الوضوء بامر اخر خارجي، فهذا يدل على ان المساله ليست وجوبا، فهذا يكون على باب الاستحباب، يعني وجود الشيطان على خيشوم ليس مؤثر في صحه الوضوء وليس مؤثر في صحه الصلاه في الطهاره اصاله، بدليل ان من لم يستنصر على يعني حتى لو قام من نومه ولم يستنصر، ولو قلنا بعدم وجوب الاستنصار، او حتى توضا بعد فتره اصاله بعد فتره طويله من الاستيقاظ من النوم، فوضوءه صحيح ليس فيه شيء. والبعض قال ان المساله على اصلها بانه لابد اذا قام من النوم ان يستنصر حتى لو لم يكن للوضوء عموما بظاهر الامر. والراجح في نظري الله اعلم ان المساله ليست على الوجوب لكنها على الاستحباب. ويبين وسلم لماذا كما بين في حديث اخر، من اذا قام من نوم المرء من نومه نام عقد عليه الشيطان ثلاث عقدات، فاذا قام فذكر الله ثم توضا ثم صلى فتنحل عقده حتى ينحل عقد الشيطان. وفيها مساله ايضا بان ازاله لو قلنا ان قلت التطهير ايضا لو قلنا بان يستنصر ثلاثا، أن أيضا حتى في إزالة بعضهم قال لأن هنا في باب إيش الإزالة أنت بترفع الشيطان، هل يستدل منه على أن عند إزالة النجاسة يسن أيضا الثلاثة أم لا؟ طبعا إحنا عندنا في المذهب في بعض الأشياء في إزالة النجاسة اشترط فيها الإمام الشافعي ثلاثة وهي الاستجمار، فعندما لا يجزئ الاستجمار بأقل من ثلاثة هذا في إزالة النجاسة الاستجمار، أما غير ذلك من النجاسات فلا يشترط الثلاثة، لكن إذا زالت بواحدة النجاسة زالت، إذا زالت بسنتين زالت، لكنه قال أن يستأنس به لأنه ولا يستدل به على وجوب الثلاثة غسلات في إزالة النجاسة. من أيضا من تمام حسن تعلم النبي صلى الله عليه وسلم حتى مع وجود الماء ما فهمت إيش مع وجود الماء، نتكلم عن إزالة النجاسة ثلاثة. أيضا أن ذكر العلة من النبي صلى الله عليه وسلم وهذه لهذا الفعل، لا احنا بنتكلم عن لو استجبر فقط اقتصر على الاستجمار لابد من ثلاثة، لان انا تكلمت عن الاستجمار فقط. نعم، فنقول بيان العلة من النبي صلى الله عليه وسلم هي من حسن التعليم، وهي دلالة على ان احكام الشرع الاصل فيها انها معللة، هذه مسألة مهمة جدا، أن الأصل في أحكام الشرع أنها جاءت معللة، أراد الله عز وجل أن يظهر لنا العلة أو أراد أن يختبرنا ويمتحننا بعدم إظهار العلة لنا، لكن من دأب العلماء أن يستجتهدوا بإظهار العلة في الأحكام. وهذه ليش بزتها؟ أولا لما تعلم العلة من الحكم فيه لا شك من زيادة اليقين، وفيه من زيادة الفهم لماذا أنت تقوم بهذا العمل، ففي من زيادة الإقبال ورفع الهمة عليه، لأنك تعلم المردود أو تعلم لماذا أنا أقوم بذلك، هذا لا شك فيه أيضا. وفيه أيضا أنك تقيس على هذه العلة، لما تعلم علة الحكم تستطيع أن تقيس عليها النظائر، فهذا يسر في الشرع لأنك تقيس المسكوت عنه على المنطوق عنه وقد علم علته، فهذا فتح عظيم باب عظيم للتيسير على العباد. طيب حديث الذي يليه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا فإنه لا يدري أين باتت يده. اتفق عليه، لكن هذه رواية مسلم كما قال الحافظ. إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا، فإنه لا يدري أين باتت يده. رواية البخاري: إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم لينثر، ومن استجمر فليوتر، وإذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يده قبل أن يدخلها في وضوء في وضوئه بفتحنا وضوئه من الماء. هذه رواية البخاري. رواية البخاري اشتملت على ثلاثة جمل وكلها معطوفة بالواو، وأن أذكركم بدلالة الاقتران، وهذه جمل معطوفة. فإيش قلنا فيها؟ إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم لينثر، ومن استجمر الجملة فليوتر، وإذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يده قبل أن يدخلها في وضوئه. الحديث فيه ثلاثة أنواع من كمال الطهارات والاحتياط عند البخاري. مسلم اقتصر فقط في إذا استيقظ أحدكم من نومه، لكن النوع الأول عند البخاري هذا الحديث الذي بيناه: إذا توضأ إذا أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم لينثر. الجملة الثانية كانت في قضاء الحاجة الاستجمار والوتر في الاستجمار، هنا قالوا فليوتر، وهذا استدل به المذهب عندنا بأقل الوتر ثلاثة، فلا يجزئ إلا ثلاثة بالأمر هنا، وبفعل حديث المغيرة بن شعبة أيضا، أو أمان الحديث الصحابي الذي كان مع وضوء النبي صلى الله عليه وسلم المغيرة تقريبا، نعم، لما أتيه أما أتى له بحجرين والثالثة الروث، فطلب النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتي بواحدة ثالثة. والثالث الذي معنا: إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل، هذا الاحتياط في الطهارة. يبقى عندنا ثلاثة جمل معطوفات، والمعطوف في دلالة ليس له دلالة اقتران فيه ضعيفة. ليش ضعيفة؟ يعني لا يأخذ كل حكم واحد، لا نستدل بدلالة الاقتران على ثلاثة جمل، بل كل جملة ممكن يكون لها حكم مختلف. لكن هنا الحديث بهذا الجمع، بعض العلماء قالوا إن هذا ليس حديثا واحدا عند البخاري، بأنه هذا تجميع من البخاري لحديثين في حديث واحد، ولأن السند واحد عند البخاري. ذكر البعض قال لهذا تجويز من البخاري أن يجمع بين حديثين إذا اتحد سندهما في سياق واحد، كما أن البخاري كان يرى أيضا أنه يفرق الحديث الواحد إذا اشتمل على حكمين مستقلين، فتجد يأتي بجزء من الحديث في حكم في باب وجزء من الحديث في باب آخر، وهذا لا حرج فيه، وإمام الأئمة أهل السنة فلا إنكار في ذلك، لكن نبين لطيفة في هذه المسألة. ألفاظ الحديث: قال إذا قام من نومه، إذا استيقظ أحدكم من نومه، نعم، وهذه كنا في الأصول نتكلم عنها الأسبوع قبل الماضي تقريبا، أو مش اللي تركناها الماضي في مسألة تقطيع الحديث بذكر أجزاء، وقلنا جمهور الأصوليون على جواز ذلك ما دام لم يقطع في المعنى أو في الحكم يؤثر في الحكم، وهذا الذي كان يفعله البخاري كثيرا. قال من نومه، قد تكلمنا في الحديث السابق على نومه، قال فلا يغمس، هذه نهية، فلا يغمس، المضارع هنا مجزوم بعده. قال فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثة. في رواية عند البخاري ليست فلا يغمس يده في الإناء، لا، فليغسل يده قبل أن يضعها في الإناء، مش ليست فليغمس يده، لا، قال فليغسل يده قبل أن يضعها في في في في الإناء. طبعا المقصود باليد هنا إيش؟ الكف، ليس الذراع، لأن هذا الذي متعارف عليه أن الكف الذي يدخل في الإناء. قال فلا يدخل يده في الإناء طيب هل الأولى نقول لا يدخل يده في الإناء، ولا فلا يغمس، أو فليغسل؟ فلا يغمس أوضح. ليش أوضح؟ لأن الغمس معناه أن فيه ماء في الإناء، فإذا لا يضع يده في الإناء الذي فيه ماء، لكن لا يدخل يده في الإناء تحتمل انه لا يدخل يده في ماء او يدخل يده والاناء فارغ، ففي النهي عن مطلق الادخال، لكن فلا يغمس تبين العله بانه لا يضع يده في الماء. اما انه يدخل يده في الاناء وليس فيه ماء ليست فيه كراهه. ليش؟ لان يده لن تباشر شيء من الاناء، فلن تنتقل حتى النجاسه لو ظننا ان فيها نجاسه. فاذا فليغسل او فلا يغمس اوضح في بيان الحكمه او العله من المنع، يعني حتى لا يضع يده في الماء، سنبين او احتماليه تنجيس الماء بعد ذلك. قال في الاناء، ويقصد به اناء الوضوء. وفي روايه قبل ان يدخلها في وضوئه، روايه البخاري. يبقى الكلام هنا عن الاناء او الوضوء الذي فيه الماء لنا. حتى يغسلها ثلاثه، وهنا الغايه انه كانه لا يضع يده حتى يغسلها اولا ثلاثه. وكيف سيغسلها؟ بافراغ الماء عليها، يفرغ عليها. في روايه اخرى عند البزار يفرغ عليها ثلاثه، وهنا ثلاثا كأن الأولى ستزيل الأذى، والثانية تنقي الموضع، والثالثة المبالغة في التطهير. ثم بين أيضا العلة، فإنه لا يدري أين باتت يده. لماذا هذا الأمر؟ قال فإنه لا يدري أين باتت، يعني لا يعلم أين باتت يده أثناء النوم. هنا باتت أيضا استدل بها الإمام أحمد على أن هذا يكون في نوم الليل وليس في نوم النهار. إذن الجملة فإنه لا يدري أين باتت يده جملة تعليلية. ليش؟ للأمر بالغسل ثلاثة. لكن هو لا بين بأن التعليل شكه، أنه يشك في سلامة يده من ملامسة النجاسات أثناء النوم. ونبين هذه كيف تكون كما بين الشافعي، ستأتي معنا الآن. هذه ألفاظ الحديث. طيب المسألة الرئيسة في الحديث أو الرئيس في الحديث فيها نهي الإنسان أن يغمس يده في الإناء إذا قام من النوم. طبعا بعض قال ليلا وبعض قال على العموم، والصحيح على العموم. فلا يغمسها أو لا يغمس اليد في الإناء أو يغسل اليد أولا خارجا قبل أن يضعها في الإناء. طيب هذا المسألة الآن، هذا الحكم وجوبا، يعني الأمر هنا في أمر وفي نهي. قال فليغسل يده، هذا أمر وجوبا فلا يغمس يده حتى يغسل ثلاثة، في نهي والتحريم. الأمر على الوجوب ونهي على التحريم هنا أم ماذا؟ خلاف بين أهل العلم. الإمام أحمد والمشهور في المذهب عنده أن الأمر هنا على الوجوب والنهي هنا على التحريم. الجمهور يرون أن الغسل ليس بواجب، مستحب، والنهي محمول على الكراهة ليس على التحريم. وأحد الروايات عن الإمام أحمد لكنه ليس المعتمد. الجمهور يقولون بالاستحباب والكراهة، وأين الصارف؟ قالوا قول الله عز وجل. طيب قالوا أولا من الآية، خلينا نتدرج، جزاكم الله خيرا أنتم أتيتم بالنظر. الآية، أي آية؟ قول الله عز وجل إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. لا، الآية أولا. قالوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. قال إيش في الآية الله عز وجل إذا قمتم إلى الصلاة؟ بل في بعض التفسير أو التفسير غالب التفسير إذا قمتم من نومكم وأردتم الصلاة. حتى لو ما قلناش من هذا التفسير لكن داخل في عموم الآية، إذا قمتم إلى الصلاة كنتم نياما أو كنتم على يقظة. كنتم نياما وكنتم على يقظة. فالعموم في الآية إن جاء إيش؟ إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. جاء الأمر الآية أول شيء إيه؟ والفعل التعقيب وفيها على أن غسل الوجه، ولم يؤمر بغسل الكفين في أول إذا قمت. وقلت في كثير من التفسير إذا قمت من الصلاة من نومكم أردتم الصلاة. حتى لو لم نقل بذلك قلنا الداخل في العموم. فقال إذا الأمر جاء بغسل الوجه ولم يأتي بغسل الكفين يبقى هذا ليس بوجوب. وأما الحديث حملناه على الاستحباب، ليش؟ يعني كأن الصارف الأول من الآية. قالوا لتعليل النبي صلى الله عليه وسلم لما قال فإنه لا يدري أين باتت يده. طيب وهو أصلا ليش الجمهور قالوا بالوجوب؟ قالوا لأن لو وضع يده سينجس الماء، على أنه في احتمالية أن في نجاسة، فمش الجمهور أنا آسف الحنابلة. ليش قالوا بالوجوب والتحريم والتحريم للأمر والنهي؟ قالوا لعدم تنجس الماء لوضع يده. قلنا طيب هم الجمهور قالوا أن النبي قال فإنه لا يدري أين باتت يده، إذن المسألة على الشك، وهذا شك. وعندنا يقين الطهارة أن يده طاهرة ويشك في نجاسة اليد، وقلنا تريان الشك على الطهارة لا يؤثر في يقين الطهارة، تريان الشك على يقين الطهارة لا يؤثر فيه، كما لو تيقن الطهارة وشك في الحدث هو متوضئ لكن شاكك أحدث أم لا، نقول على اليقين أنك متطهر. نعم، فإذا لما قالوا المسألة فيها شك إذن هذا لا يكون على الوجوب مع الآية، فإذا هذا على سبيل الاستحباب وعلى سبيل الكراهة أن يضع يده في الإناء. والحق أن قول الجمهور هو الصحيح وليس قول الحنابلة بوجوب ذلك. طبعا احنا محل الخلاف عشان تضبطوه، إذا لم يتيقن النجاسة، لكن هو متيقن النجاسة فوجوبا لابد أن يغسل يده، لكن إذا لم يتيقن وجود النجاسة لا بأثر ولا برائحة ولا بلون وغير ذلك فهنا الخلاف. أما لو تيقن النجاسة فالإجماع على وجوب الغسل قبل الإناء، قبل وضع في الإناء. فنقول إذن الصحيح قول الجمهور صرف الأمر من الوجوب إلى الاستحباب والنهي إلى الكراهة، ولا يقبل لهم قول أن يقولوا بأن الأمر بغسل اليدين جاء بدليل مستقل. كل هذا كان هذا لا يجوز تأخير بيان وقت الحاجة. نعم قد تأتي الأحكام بأدلة مستقلة زائدة عن الأدلة عن بعض الأدلة، لكنه عندما في حديث تعليم النبي صلى الله عليه وسلم للرجل الذي لم يحسن وضوء وصلاة بين له وقال له بالآية وحاله على الآية توضأ كما أمرك الله ثم ذكر له، ولم يذكر له أن لابد من غسل الكفين، فإذا دلالة على أنه الاستدلال بأنه دليل مستقل يزاد به الحكم هذا مردود عليه بأن المقام مقام بيان بيان وتعليم فلا يجوز التأخير. وإلا نقول بأن كل الصلوات قبل ذلك كانت باطلة أو نسخ ذلك وزيد عليه الحكم، وأين بقى هذا الإثبات؟ كيف نصل إليه النسخ؟ قلنا أن في مسألة أخرى، مسألة تخصيص النوم، الجمهور على أن النوم نهارا أو ليلا الحديث ساري عليه، يعني في وجوب الاستحباب أو في الكراهة وضع اليد. الإمام أحمد خصص العموم بقوله باتت يده فقال البيتوت لا تكون إلا من الليل، واستأنس أيضا بتصريح من حديث آخر لأبي هريرة قال إذا قام أحدكم من الليل. لكن هل نقول، وكنا ندرس اليوم وما أدري القاعدة اليوم واضحة لكم أم لا، إذا قام أحدكم من الليل هل مفهومها أنه إذا قام من النهار لا يفعل؟ نقول ليس له مفهوم هذا، على القول بأنه ليس له مفهوم، فإذا هيرد على الإمام أحمد كأنه أخذ بالمفهوم، أخذ بالمنطوق وعمل بالمفهوم بأن ليل النهار لا ينزل، وأن هذا قيد يقيد. نعم، لكن القول الثاني هو قول الجمهور لا فرق بين نوم الليل ونوم النهار. قالوا ليش؟ ممكن تقولوا ليش؟ أنا أريد حد ما مدقق يقول لي الآن الجمهور قالوا لا فرق بين يوم الليل ويوم النهار ونوم النهار، اتركوا مسألة المفهوم الآن والقاعدة، لا دقة النظر. الجمهور قالوا لا فرق بين نوم الليل ونوم النهار، هذا ليس بتقييد، هذا على الغالب. إيش بقى معناه العلة واحدة؟ لا ليست أصولية هي. نعم نعم أحسنت. فإنه لا يدري أين باتت يده، مش هي العلة أن مثلا بيقول أين باتت يده. نعم يا أستاذة. طيب العلة واحدة، هل تفرق العلة في نوم الليل عن نوم النهار؟ أحسنتم جميعا. إذن المسألة هنا إيش؟ تقييد نوم الليل ليس له علاقة بالعلة. تذكروا اليوم كنا بنقول إيش في الـ في الـ في, الـ في الشروط التي ختمنا بها قول الشيخ ابن تيمية في مفاتيح المفهوم، قلنا منها أن يكون القيد ليس له تأثير في الحكم، صح؟ مش احنا قلنا ذلك؟ فهذا مثاله، القيد ليس له تأثير في الحكم، هو الليل منام الليل يؤثر في مسألة العلة، أو مش الحكم، أنا آسف، في العلة لا يؤثر، وبالتالي في الحكم لأن لا فرق بين الليل والنهار. فإذا هذا من أين؟ من أين لا يدري أين باتت يده، سواء كان ليلا كان أو كان ذلك نهارا. فلنا يبقى هذا القيد لا يعد له مفهوم، لا يعد له مفهوما. طيب تبقى معنا أيضا في الحديث أن بعض أهل العلم نظروا للحكمة في الأمر، يعني هل الحكم الذي جاء له حكمة؟ هل الحكمة معقولة أم تعبدية؟ طبعا الشافعي وكثير قالوا بأن الحكمة معقولة ومدركة، نستطيع أن نتصورها، لأن لما قال النبي لا يدري أين باتت يده، قال الشافعي حتى بأن أهل الحجاز كانوا يستجمرون والجو حار، فالاستجمار لابد له من وجود الأثر، من وجود الأثر. فلما كان وجود الأثر قد يكون موجودا والجو حار، فقد وهو ينام قد يأتي يده فتلامس، فيمكن تعلق بها بعض يسير النجاسة. فجعلوا الحكمة من قول يسير يدري أين باتت يده، فسر الشافعي بذلك أن تطوف اليد على المحل فقد يأتي بنجاسة على الأصابع أو الأظافر. فقالوا هنا الحكمة معقولة من هذا الأمر الذي جاء في الحديث. قول الثاني قالوا لا، المسألة تعبدية، يعني ليست معقولة المعنى. قالوا ليش طيب قلتم بذلك؟ قالوا لأن النبي قال لا يدري أين باتت يده. طيب قالوا الأحكام، لا لا ليس هكذا، قالوا الأحكام هذا ليس الكلام يقولون، قالوا الأحكام هو ليس بيبطل علية الحكم. قالوا لأن الحكم جاء هنا مبني على الشك، ما هو لا ندري أين باتت يده يعني ده في شك، زيك احنا قلنا ان هذا صارم. هم قالوا الاحكام لا تبنى على الشك، اليقين ان اليد طاهرة ونجاستها اثناء اليوم مشكوك فيها، فلا يأتي الامر من الشرع بغسلها لنجاستها. ليش؟ لان اليقيننا طاهرة وعندنا شك، فاذا لم يأتي الامر لنجاستها، فاذا الامر تعبد. اللي جعلهم يقولوا تعبدي ليش؟ قالوا نعم، قال لا يدري أين باتت يده، لكن هذه الأصل الطهارة وهذا شك، فكيف نؤمر بأمر ونحن عندنا القاعدة اليقين لا يزول بشك، فكيف نؤمر بأمر ويكون الحكم مبني على الشك؟ قالوا الأحكام لا تكون على الشك، إذن لا ننظر لمسألة النجاسة، نقول الحكم تعبدي وهو أمرنا بذلك، لذلك هم قالوا بالوجوب وبالنهي والتحريم في عدم وفي وضع الإناء يد في الإناء، فقالوا لأن الأمر تعبدي. قالوا ليش أيضا؟ قالوا تعليلكم هذا فيه إشكال يا جمهور، أو القول الأول، قالوا أنتم أنزلتم المظنة منزلة السبب، يعني لا يدري أين باتت يده هذا ظن وليس بسبب، إحنا عندنا السبب هو اللي يبين الحكم وهذا ظن، فأنتم أنزلتم المظنة منزلة السبب. قلنا وإيش فيها؟ عندنا نظائر في الشرع، والشرع جاء ببدائل أنزل فيها المظنة لمنزلة السبب، مثل انتقاد الوضوء بالنوم. فالمرء لو نام عندنا انتقاد وضوء مع أنه مظنة ليس بسبب. فأيضا لو اليد وإن كانت طاهرة لكن احتماليات أنها تجول أثناء اليوم أو تطوف على مكان فتتنجس، فأنزلنا منزل المظنة منزلة السبب فجعلناه سببا للغسل. إذن الثمرة إيش في الخلاف هذا؟ أين الثمرة؟ ممكن أحد يخرج الثمرة بين القول الأول والثاني؟ هم قالوا في الأول وعلية بالعلية والحكمة من الحكم، طيب والثاني قالوا بالتعبد، يعني بتعبد وليس له علم. تظهر الثمرة أين؟ أحد ممكن يستخرج لي الثمرة اللي هي ستؤدي إلى الخلاف بعد ذلك لمن قال بالتعبد، ولا قلب التعبد سيفعل، ولا قلب العلية سيفعل، لكن الفارق إن هذا عنده علية في الحكم وهذا عنده تعبدا. كيف ستظهر الثمرة يا فقهاء؟ طيب هو نعم أستاذ الصحر أصابك جزاك الله خيرا صلى الله عليه. من يعرف؟ نعم إذا علم كل ما قلته الآن جزاكم الله خيرا. من قال يبقى هنا إيش؟ لما عنده العلة اللي هو الشك في التنجس، طب لو تأكد بأن يده لم تتنجس كيف يتأكد؟ ربط يده وضعها في مثلا قالوا لف عليها خرقة، وضع جوانتي كما يقال، حطها في جراب، ربطها في السرير من فوق بحيث ما تتحركش مثلا، يعني نقول فاستيقظ وهي على هذا الحال، فهو عنده الآن إيش؟ إن يده لم تطوف، إذن الحكم معلل لأن يده بطوافه فيده لم تطوف، فإذن ليس له أن يغسل لا استحبابا ولا وجوبا. لكن من قال تعبدا لن ينظر لهذه المسألة، سيقول عليك أن تغسل يدك قبل أن تضعها في الإناء لأن الحكم تعبدي ليس له علاقة بيقين طهارة اليد أم لا. فهمتم؟ في باقي توجيه في المسألة هذه حقيقة فائدة، قال شيخ ابن تيمية مستأنس بها، يعني كأنه تبين الحق أيضا الحافظ ابن حجر هذا الحديث خلف الحديث الأول، فقال إنه ممكن من قال إن من تعليل الاستنصار الذي قلناه في الحديث السابق أن الشيطان يبيت على الخيشوم، قالوا أيضا هو وقت نوم المرء، قال شيخ ابن تيمية أنه يمكن للشيطان أن يعبث بيد الإنسان ويلامسه فيؤثر ذلك قد يكون على الإنسان، فتكون هذه من العلل أيضا لأنه استأنس بالحديث الآخر بأن الشيطان يبيت على الخيشوم فقد يعبث بيد الإنسان ويضعها في مواضع، فقال هنا أيضا يكون هذا من العلة التي جاء فيها بغسل اليدين، وهذا اجتهاد من الشيخ الإسلام رحمه الله عليه. طيب معنا مسألة أخرى، سواء قلنا بقى بالوجوب أو بالاستحباب أو بالتحريم أو بالكراهة، من قام فوضع يده في الإناء، من قام فوضع يده في الإناء قبل أن يغسلها ثلاثة، حكم هذا الماء إيش؟ هذه المسألة، ما حكم هذا الماء عندكم؟ في أقوال طهور ليس بنجس يتنجس، تقول ثاني يبقى عندنا طهور ونجس. الشافعي قال ماء قليل ايش؟ طهور الا اذا تغير، عند الجمهور طهور عند الحنابلة نجس. الله، انت بتنقلي عن الحنابلة كتير بس لازم تراجعي. اخطأت في النقل عن الحنابلة، الجمهور يتنجس، اخطأت ايضا. لا انا راجع بقى المكتوب عشان اشوف صراحه. هو بلغ قلتين، هو الاناء بلغ قلتين، الاناء ما بلغش قلتين، ده اناء انت خليتيه قلتين يعني نجس إذا كان أقل من قلتين. لا، الجمهور طهور عند الحنابلة نجس، طهور إلا إذا تغير. ما الشفيع ماء قليل لا أراق نجاسة تنجس. هو أنت جزمت بالنجاسة يا أستاذة؟ أنت قلت إن قام من النوم. إحنا قاعدين نعافر بقى قاعدين دلوقتي بأن هو في شك أصلا في مسألة النجاسة. طب قام وضع يده في الإناء، حكم الماء كيف يتنجس اللي قالوا بتنجس؟ هل أنتم بتنجسوا الماء بالشك؟ الآن قلنا بأنه لا يدري أين باتت يده ويشك، قام وضع يده هو دون قلتين الذين قالوا. أنا لا أتكلم عن التغير، أترك التغير، لا مش محتاجين نتكلم عن التغير، ده أمر منتهي. هو لو حط يده في نجاسة أو تغير الماء هنتكلم في هذه. أنا أتكلم الآن أنه قام من النوم ووضع يده في الإناء، لا الإناء ماء في طهور ووضع يده. الذين قالوا بالنجاسة كيف نجستم الماء أو كيف قلتم بتنجيس الماء والماء وهو عنده مشكوك فيها؟ أنا أتكلم الآن لم يتغير الماء، اسكتوا موضوع الحكايه. وضع يده في الاناء ولو تغير متفق عليه اجماعا، لو تغير بالنجاسه يبقى يكون نجس. هذا مش النزاع، النزاع عندنا الان قام من نومه فوضع يده في الاناء، حكم الماء هذا. الذين قالوا بالنجاسه كيف قلتم بالنجاسه مع شككوا في وجود النجاسه اصلا. لا حول، لم يتيقن من طهارة اليد، قام من النوم قلت ووضع يده في الإناء. هذا الذي سؤالي واضح، هذه المسألة. قام من النوم فغمس يده في الإناء. الذين قالوا بالنجاسة، ما دليلكم على النجاسة وأنتم تيقنتم أن في نجاسة؟ هو دون قلتين ولم يتغير، قلتم بنجس، كيف تنجسون الماء بالشك؟ وهو اصلا احنا قلنا بانه ايش؟ طيب باقي على طهوريته. اذا الماء على الاصل على الطهوريه، فان الماء لا ينجس، باقي على الطهوريه. في خلاف في ذلك تدبروا اكثر عشان اوريكم. الجمهور قال بذلك. طيب لما وضع يده في الاناء ثم اخرج يده، ما حكم الماء بعد ذلك؟ هو بفتح لكم باب آخر تراجعوا معي. نعم، طاهر غير مطهر، هذا المعتمد عند المذهب عند الحنابل فقط، خلف الجمهور. ما نقلتموا بقى من إن عند أحمد الماء نجس، كل هذه أقوال ضعيفة لا ترتقي في المذهب عندهم، لكن المعتمد عند الحنابلة بأن هذا الماء أصبح ماء مستعمل طهور غير طاهر غير مطهر، والجمهور أنه باقي على طهوريته. ليش؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما نهى عن غمس الماء ولم يبين لنا أن من غمس فقد تنجس الماء، فترك هذا الحكم ما تكلم عنه، فبقى على أصله وهو طهورية يقين الطهورية للماء. يبقى النهي جاء عن غمس اليد ولم يبين النبي صلى الله عليه وسلم عن حكم الماء انه تنجس ام لا او يتنجس. فلما سكت عنه النبي صلى الله عليه وسلم بقى على اصله واليقين والطهوريه. لكن نقول طبعا لمخالفه فعل النبي صلى الله عليه وسلم او نهي لقلنا على التحريم فيكون اثم على قول من قال بالتحريم، ومن قال بالكراهه فلا يكون اثما على من قال بالكراهه. لا الصوت ده مش من عندي اكيد. طيب الحديث قال يده في لا يغمس يده في الإناء، هل هذا خاص بالإناء؟ طب لو بركة، لو بئر، لو بحيرة، الحياض، ليش قلنا هذا كماء كثير؟ فكأن الأمر في الإناء لقلة الماء، يعني لأن للخوف أو لاحترازي من إيش إفساد الماء. طيب لو قلنا الآن إحنا فين في زماننا الآن، هو لا يضع يده في الإناء، بيفتح السنبور الآن، طيب الآن هو ليس عنده إناء سيدخل في يده، ما رأيكم في مسألة فتح السنبور واستخدام الماء لمن قال بالوجوب غسل اليد قبل وضعه في الإناء؟ ماذا عليه أن يفعل الآن في زماننا اللي بيفتح السنبور هذا الحنفية ويأخذ الماء؟ لمن طلب الوجوب يعني لا لابد من الغسل، ما عندوش الان ماء، ما عندوش اناء هيبوظه، ايش يفعل؟ هو ليس عنده ماء، الوجوب علته امر تعبدي، لو كنا تعبدي لو قلنا تعبدي، طب ولو قلنا غير تعبدي ايضا يعني العله موجوده، لا يغسل، يغسلها ايضا قبل الوضوء. ليش يا استاذ ابو يحيى يغسلها قبل الوضوء؟ لماذا يغسلها قبل الوضوء؟ لا طيب خلاص، هو الحديث هو الآن فتح السنبور، الآن فتح السنبور، أحسنت الآن. فلو لم نقل له اغسل اليد، أول شيء يفعله إيش؟ سيأخذ الماء ويختلف للمضمضة. فقالوا هنا العلة ستنتقل، كنا نخشى من الإناء دخلنا في المضمضة والاستنشاق. فإذا من قال بالوجوب، طبعا بالوجوب، إذا قال بالوجوب سيستبدل الإناء حتى لو فتح السنبور حتى لا يأخذ الماء مباشرة إلى الاستنشاق لو أراد الوضوء والمضمضة، فيكون بدلا عن الإناء. فيقول أيضا بالغسل، بغسل اليدين أولا للتنقية ثم بعد ذلك يتوضأ تماما. فهمتم ليش؟ طيب الحديث فيه أيضا فائدة أخرى من فوائد الحديث، بأن النبي صلى الله عليه وسلم استعمل الكناية وليس التصريح، لأنه خلاص مسألة فقهية في ذلك، قال استعمل، كان في مسألة باقية سأبينها إن شاء الله من الفوائد، أنه كان قال لا يدري أين باتت يده، وهذه من يعني من كثير، انه طبعا لم يقل وقعت في القبل في الدبر وقعت في كذا في كذا، لكن هذا مراد، لكنه كان النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. وهذا فيه استعمال الكنايات فيما يستحيا منه من التصريح به، وفيما يستحى من التصريح به. ممكن يستنبط من هذا الحديث كما استنبط الشافعية والحنابلة وغيرهم بالتفرقة بين ورود النجاسة على الماء وورود الماء على النجاسة، ودي بيناها من قبل، وهذه فائدة من فوائد الحديث، لأن لو وقعت النجاسة في الإناء وهو قليل ستنجسه حتما عند الجمهور، وهذا تفرقة بين ورود الماء على النجاسة وورود النجاسة على الماء، يستدلون بهذا الحديث وقد بيناه من قبل فيه. طيب ندخل إلى حديث لقيط بن صبرة رضي الله عنه. إلى هنا انتهت المسألة عندكم، في إشكاليات؟ في أي إشكالية عشان ننتقل الحديث اللي قادم مهم؟ طيب الحمد لله، سنأخذ بس حتى قبل ال لقيت ابن صبرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. أخرجه الأربعة وصححه ابن خزيمة ولأبي داود في رواية إذا توضأت فمضمض فمضمد بكسر الميم، الميم الثانية بكسر. طيب هنا عندنا نقول ترجمة الأول لقيت ابن صبرة، بكسر القاف هنا وأيضا كسر بفتح الصاد وكسر الباء. صحابي جليل هو ابن عبد الله بن المنتفق أبو رزين، صحابي مشهور، وهو يعد من أهل الطائف. وروى عنه ابن أوي عاصم أيضا، عاصم بن لقيط، وابن عمر أيضا روى عنه، وعمر بن أوس روى عنه أيضا رضي الله عنه. الحديث هو هنا ذكر الحافظ بأنه عند الأربعة وأضاف لصحيح ابن خزيمة أيضا، لكن أبو داود له رواية أطول الروايات فيها، وفيها زيادة إذا توضعت فمضمض، وهذه مهمة لأن طبعا فيها حكم عند من يرى وجوب المضمضة على نعلى الأمر. وأصلها إن عاصم روى عن أبيه لقيط بن صبرة عن أبيه روى أن قال كنت وافد بني المنتفق، يعني هو من بني المنتفق جاء للنبي صلى الله عليه وسلم، أو كنت في وفد بني المنتفق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم ساق هذا الحديث بطوله إلى أن قال فقلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرني عن الوضوء، فقال أسبغ الوضوء إلى آخر هذا الحديث. يعني هو اللي سأله لقيط النبي صلى الله عليه وسلم عن الوضوء فقال أسبغ الوضوء قال له إلا أن تكون وخلل بين الأصابع وبالغ الاستنشاق إلا أن تكون صائم. وفي رواية أبو داود وإذا توضعت فمضمض. طيب هنا في لفتة بأن الرجل سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الوضوء، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم على الراجح عندنا بأنه أجابه عن بعض سنن الوضوء ولم يخبره بالوضوء بأركانه، قالوا لأن السائل كان عالما بالوضوء بأصل الوضوء، لذلك هو لم يسأل عن ظاهر الوضوء لكنه أراد أن يسأل عن ما خفي عنه كباطن الأنف والأصابع، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم وجهه إلى أسبغ الوضوء خلل بين الأصابع بالغ الاستنشاق لأن تكون صائما وتتوضأ تتمضمض. مناسبة ذكر الحديث عند الحافظ لأنه كان يأتي ببعض سنن الوضوء، وكان يشير أيضا إلى الخلاف الذي موجود في مسألة الاستنشاق والمضمضة، وجوب الاستنشاق والمضمضة كما هو عند الحنابلة. لذلك أتى برواية زائدة عند أبو داود اللي فيها إذا توضأت فمضمض، لأن الجمهور يرون بأن لم يرد الدليل على وجوب المضمضة. طبعا كما بينا من حديث الآية والحديث الرجل الذي لم يحسن وضوءه، لكن أيضا قالوا بأن ما جاء في الوضوء وفي المضمضة هو مصروف للاستحباب. وهذه زيادة مهمة لأن يتعلق بها من قال من الحنابلة، لأن في خلاف من الحنابلة أيضا، بعضهم يقولون قول عندهم وجوب الاستنشاق والمضمضة، وقول وجوب الاستنشاق وسنية المضمضة. فإثبات هذه الزيادة عند أبي داود يتعلق بها من قال بوجوب المضمضة، ذلك البعض ضاعف هذه الزيادة. أبو داود ذكرها مفردة عن الحديث، ذلك بعض الفقهاء لم ينتبهوا لهذه الزيادة المفردة فقالوا بعدم وجود نص على وجوب المضمضة، قال ابن حزم وغير ذلك، لأنه لم يصح في المضمضة شيء. لكن هنا الزيادة لأن حديث عثمان جاء فيها رضي الله عنه المضمضة، لكن الزيادة هنا في الأمر وإذا توضأت فمضمض. حديث عثمان كان فعلا فلا يستدل به على الوجوب، هنا الزيادة قولا إذا توضأت فمضمض، فيستدل بها هنا بالقول، لأنه أيضا كما قلت بين الحنابلة على خلاف بينهم وجوب الاستنشاق والمضمضة أو وجوب الاستنشاق وسنية المضمضة. هذه الزيادة عند أبي داود تحسن لمن أراد، وإن كان الاثنين عندنا على السنية كما بينا من قبل سنعيد مرة أخرى، لكنه نبين فائدة هذه الزيادة لأنها قولية أيضا في سند أبي داود، والسند صحيح حقيقة، وإن كان البعض تكلم في اللفظة في هذه الزيادة لكنها بعضهم قال لم يصح في ذلك شيء، والمتتبع الله لم أثبت ذلك في رواية أبي داود. طيب ألفاظ الحديث أسبغ الوضوء، الإسباغ إيش؟ الإسباغ يأتي بمعنى أن تعميم، ممكن تقول بقوله تعالى وأسبغ عليكم نعمه، فالمبالغة الإسباغ أي المبالغة في الشيء، في كمال الشيء، في وهنا في الوضوء أنك تعطي كل عضو حقه سواء كان غسلا أو مسحا. قال أيضا أن اعمل سابغات، يعني دروع سابغة، دروع سابغة يعني تحيط بكل شيء، فهذا معنى أسبغ الوضوء أي أعطيه حقه، أديه على كماله. وخلل بين الأصابع التخليل هو التفريق، فتفرق بين أصابع اليدين والرجلين لإدخال الماء بينهم. وأيضا لحديث ابن عباس إذا توضأت فخلل بين أصابع يديك ورجليك، انتبه هنا إذا توضأت فخلل بين أصابع يديك ورجليك. وأيضا جاء في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم لأنه رؤيا وهو يتوضأ يدلك أصابع رجليه بخمصره صلى الله عليه وسلم، ففعلا أيضا جاءت وقولا. وقال وبالغ في الاستنشاق، بالغ في الاستنشاق يعني إيش؟ يعني أعطي الاستنشاق حقه، استنشق بكمال، أو تأكد من وصول الماء من جذب الماء إلى الأنف، إلى أقصى الأنف. هذا المبالغة، يعني أعطي الماء، أعطي الاستنشاق حقه بأن يصل إلى أقصى الأنف. وبيان معنى الاستنشاق والاستنثار، لكن قال إلا أن تكون صائما، هذه مبالغة زيادة مهمة جدا، يعني لا تبالغ إن كنت صائم. ليش؟ خشية أن ينزل الماء إلى الحلق فيفطر بذلك، فيفطر بذلك، إذن هنا قيد، بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. طيب هنا عندنا مسائل. المسألة الأولى قول النبي صلى الله عليه وسلم أسبغ الوضوء. ما معنى إسباغ الوضوء هنا؟ هل إسباغ الوضوء بأنك تعطي كل عضو من أعضاء الوضوء في الغسل أو في المسح حقه بحيث يكون قد تم غسله غسلا صحيحا أو مسح الرأس مسحا صحيحا مجزئ؟ هذا معنى الإسباغ. أم الإسباغ أنك تزيد من الواجب إلى الكمال، فبعد أن تغسل مرة تغسل الثانية أو الثالثة، ويكون هذا أيضا من باب إسباغ الوضوء. لو قلنا بالأول يبقى هذا واجب، يبقى معنى الإسباغ هنا إيش؟ أنه ما لا يتم الوضوء إلا به لابد أن تعمله تفعله. فإذا هنا الإسباغ سيحمل على إعطاء العضو كماله، يعني المجزئ لابد أن تتأكد من وصول الماء إلى كل ذلك، هذا إسباغ، وهذا يكون إسباغ واجبا. وأما الثاني سيكون إسباغا على الاستحباب، وما يتم هو يعني الوضوء سيتم بدونه، يعني أنت لو لم تفعل الثانية والثالثة سيتم، لو غسلت الوجه مرة واحدة فقد حققت المطلوب منك بقوله تعالى فاغسلوا وجوهكم، أمر مطلق بمرة واحدة، وجاءت السنة ببيان جواز ذلك. هنا ممكن نمر على هذه المسألة، نقول الإسباغ هنا لو قلنا أنه كأنه لفظ مشترك، يعني إيش مشترك؟ مشترك بين الوجوب والاستحباب. ممكن تقول بالوجوب بالمعنى الأول، وممكن نقول بالاستحباب في المعنى الثاني. هذا لمن يسير على المذهب عندنا أصوليا وقول الإمام الشافعي، لأن اللفظ الذي جاء مشتركا في اللغة فيمكن يحمل على معنيه. يعني لا عندنا إشكال في تفسير الحديث الآن عندنا، نقول بأن الإسباغ على نوعين، إسباغ واجب وإسباغ مستحب، لأن اللفظ مشترك، ونحن عندنا في اللغة وقول إمامنا وفي اللغة وفي الأصول بأن اللفظ المشترك يحمل على معنيه ويعمل به ما دام ليس فيه تناقض أو تنافر. فممكن نفسر الحديث بذلك، إسباغ واجب وإسباغ مستحب. أما من لا يقول بحمل اللفظ المشترك على معنيه بل لابد يحمل على معنى واحد فقط، فلابد هنا من حمل أحد المعنيين. إما سيقول على أن الإسباغ في الغسلة الواجبة تعطيها حقها وتتمها، أو يكون الإسباغ عنده على ما زاد من ذلك. البعض مال إلى القول الثاني لمن لا يرى بحمل المشترك على معنيه. ليش؟ قالوا وجدنا أحاديث أخرى تبين سنية وفضل من أسبغ الوضوء، والراوي أيضا أبو هريرة، أو مش أيضا هنا صبر لقيت بن صبر، هنا أبو هريرة، ألا أدلكم على ما يمحو به الله به الخطايا؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم ويرفع به الدرجات. قالوا بلى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة القطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط، فذلك. هنا قالوا الحديث فيه أيضا بيان الفضل والأجر، وليس هذا على الوجوب، هذا على الاستحباب، فحملنا الإسباغ هنا على المستحب وليس على الواجب. وهذا كله حتى لو راجعتم الشروحات لمن لا يفرق بين حمل اللفظ المشترك على معنيه وما لا يفرق. والصحيح انه هو مناما ليس هناك تنافر وتناقض فيحمل، ولا اشكال ان نقول ان الاسباغ قد يكون اسباغا واجبا واسباغا مستحبا. الجمله الثانيه او الحكم الثاني في تخليل الاصابع. وتخليل الاصابع بين الوجوب وبين الاستحباب. الجمهور على ان التخليل مستحب وليس بواجب. وطبعا الدلالة من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث عثمان وعلي لم يرد فيها تخليلا، وحديث الرجل الذي لم يحسن وضوءه، والآية، كل هذا قالوا إيش التخليل هنا إيش على الاستحباب. مع أن طبعا اللفظ، ليش أنا بقول لكم هنا أسبغ الوضوء بل خلل بين الأصابع، كنا أوامر نعم، وهذا سيرد به على من يتعلق بالأمر في الوضوء في المضمضة والاستنشاق، نقول هنا جاء أوامر أيضا وصرفت. فالتخليل بين الأصابع وقال خلل ليس المراد به على الوجوب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما بينا توضأ ولم يخلي. وهذا قول الجمهور. قلت استدلوا بالآية فاغسلوا وجوهكم فأمر بالغسل ولم يأمر بالتخليل. ومجرد وصول الماء للبشرة، طبعا نتكلم على أصابع الرجلين واليدين لليد، هذا قد تم فيه الغسل. أما التخليل أمر زائد. لكن ممكن نقول متى يجب التخليل، لأن المالكية خالفوا الجمهور وقالوا بوجوب التخليل، قالوا بوجوب التخليل وقالوا بوجوب في الأصابع اليدين والاستحباب عندهم في الرجلين. ليش؟ قالوا الرجلين كأنها قطعة واحدة متقاربة الأصابع، لكن اليدين بتفرق فيحتاج فيها سهولة فهي لا يجب كل إصبع عضو فيجب التخليل. ثم قالوا أيضا بالتخليل والتجليل عند الشافعية عند المالكية. أما الجمهور فرأى أن الاثنين على الاستحباب كما بينا. وإذا صرف الأمر بحديث هنا لقيط رضي الله عنه إلى الاستحباب. ليش؟ لأن جل من ذكر وضوء النبي صلى الله عليه وسلم ونقلنا من حديث علي وحديث عثمان وعبد الله بن زيد والحديث الأخرى لم يذكر فيها التخليل، دل ذلك على أنه على الاستحباب وليس على الوجوب. وهذا هو الصحيح الراجح، لأن التخليل لكن متى يكون واجبا؟ إن لم يمكن للمرء عنده أصابع ملتصقة أو عنده مواد جاءت بين الأصابع ولا يمكن للماء أن يدخل إلا بها التخليل فوجب عليهن. ليش؟ ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، لابد من وصول الماء بين الأصابع. فإن عجزت عن إيصال الماء لمثلا بعض الناس عندهم الأصابع ملتصقة أحيانا، بس هي ملتصقة ليست ملتصقة بالكلية، يعني يستطيع أن يفرق ويصل الماء، فهنا ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. أما لو كان ملتصق بالكلية فليس عليه شيء، ما لا يكلف الله نفسه إلا وسعه. وهذا التفصيل مهم. نعم القدم أكثر من ذلك، أو حتى لو كان في اليد شيء ويعمل بعمل ما فالتصقت الأصابع ويمكن إمرار الماء لابد، لكن في القدمين أكثر. نعم الحكم الثالث المبالغة في الاستنشاق. هنا الحديث المبالغة في الاستنشاق فيها دلالة طبعا أنه نبالغ في الاستنشاق. طب هذا أمر نقول على الوجوب؟ ليس على الوجوب، إحنا أصلا الجمهور لا يرون بوجوب الاستنشاق، لكن حتى من يرى وجوب الاستنشاق كالحنابلة لا يرون بأن المبالغة على الوجوب، هذا على الاستحباب، هذا على المبالغة أقول على الاستحباب. طب لماذا عند من يقول بأن الوجوب وجوب الاستنشاق لم يقل بوجوب المبالغة مع أن الأمر هنا؟ إيه رأيكم؟ الذي قال عن الجمهور ليس عنده إشكال أن يرى أصل الاستنشاق سنة والمبالغة ستكون سنة. وبينا طبعا حتى لا نعيد مرة أخرى بأن كل الحديث التي جاءت في الأمر هذا مصروفة عندنا عند الجمهور على الاستحباب للآية ولحديث النبي صلى الله عليه وسلم للرجل اللي بيحسن صلاة. لكن الذين قالوا بالوجوب، لا لا، الذين قالوا بالوجوب وجوب الاستنشاق كالحنابلة لماذا لم يقولوا بالوجوب المبالغة مع أن الحديث فيه أيضا أمر؟ أحد عنده صارف للوجوب؟ نعم إلا أن تكون صائما. ليش؟ لأنه هنا لو كانت المبالغة واجبة لما سقطت في حالة الصوم، لن يقول له إلا أن تكون صائما. طيب تعالنا نراجع المسألة أيضا في الباب، في مسألة ما دام إحنا نبالغ الاستنشاق، أقوال العلماء في مسألة المضمضة والاستنشاق. وقلت من الأول أن الجمهور يرون السنية، وهناك قول للحنابلة بوجوب المضمضة والاستنشاق، وقول بأن الوجوب المضمضة والاستنشاق نعم يستدلوا ببالغ في الاستنشاق، قالوا الأصل فيها والروايات الأخرى وإذا توضأت فمضمض، قالوا هذا على الوجوب، وهذا مذهب الإمام أحمد. والقول الثالث قالوا بالاستنشاق واجب والمضمضة سنة، وأحد الروايات عن الإمام أحمد وقول ابن حزم من الظاهرية. طبعا الجمهور وقد طبعا قول الإمام أحمد أو المذهب استدلوا بالروايات فقالوا هذا على الأمر، والجمهور استدلوا وليس له صارف أو هذا أمر للوجوب. والجمهور استدل لأن الجمهور طبعا المالكية والأحناف والشافعية، واحد روايات عن الإمام أحمد، واحد له روايات كثيرة، يعني له رواية في والمعتمد في الوجوب المضمضة الاستنشاق، وله رواية مع الظاهرية في الوجوب المضمضة الاستنشاق وغيره وسنية المضمضة، وله رواية مع الجمهور في سنية المضمضة والاستنشاق. والجمهور طبعا استدل بالآية. هم من ضمن الاستدلالات أيضا الحنابلة أنه قالوا بأن الوجه ما يواجه به، فالأنف والفم من الوجه، ولكن نقول هذا نعم الأنف والفم من المواجه من المواجهة، وقد غسلناه ظاهرا لكن باطنا عضو آخر، قلنا بغسل الوجه ظاهرا وقد تم، لكن باطنا هذا عضو آخر له فعل آخر في يوم مضمضة استنشاق، فكيف تدخلون المضمضة والاستنشاق مع غسل اغسل وجوهكم؟ قلنا بغسل الوجه فغسلنا المضمضة والفم الأنف والفم ظاهرا وقد أدينا ما أمرنا الله عز وجل به، لكن أن نتمضمض ونستنشق هذا فعل آخر لا يدخل في ظاهر الوجه، لا يدخل في ظاهر الوجه. وهذا رد على الحنابلة لما قالوا أو بعد ما استدل على أن الآية يدخل فيها الأنف والفم، قلنا لا يدخل فيها ظاهرا ولا يدخل فيها باطلا. أحسنتي، لو قلنا قد غسلنا العين من الداخل أيضا بهذا الأمر، وهذا الذي كان يفعله ابن عمر ورشد. طبعا الذين قالوا بالقول الثالث في سنية المضمضة لم يثبتوا زيادة عند أبي داود، لذلك قالوا بوجوب الاستنشاق فقط. والحق قول الجمهور هو القول الراجح، خاصة أيضا جاءت روايات أخرى لو قلنا بالترتيب فجاءت روايات في تقديم وتأخير المضمضة والاستنشاق، وهذا لا يجزئ في الترتيب، قلنا ترتيب الأركان لابد فيه من صحة الوضوء، وجاءت روايات تقدم وتؤخر في المضمضة والاستنشاق عن الوجه وبعده، وهذا يخالف ركنية الترتيب، فدل ذلك على أن الترتيب كما هو معلوم في السنن غير مراد، لكن الترتيب في الأركان هو المراد، وهذا أيضا استنباطا على أن دلالة على أن المضمضة والاستنشاق ليست من الأركان. طيب، في مسألة بالغ في الاستنشاق هي فيها لفتة فقهية مهمة جدا يستنبط منها ما دقة نظر عند بعض الفقهاء، لما النبي صلى الله عليه وسلم قال بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، قلنا منعوا من مبالغة في الاستنشاق حتى لا ينزل الماء إلى الحلق فيفقد، أظن هذه واضحة. قالوا العلماء إذن ننظر الماء الذي سينزل من الأنف إلى الحلق ماء كثير أم قليل؟ ما رأيكم؟ ماء كثير أم قليل؟ قليل، جيد، قليل. ومع ذلك اعتبر الشرع أن القليل يفسد الصوم، لذلك قالوا قياسا على ذلك القطرة إذا دخلت في الأنف فنزل فيها منها شيء في الحلق تفطر، ردا على من يقول باليسير لا يفطر، البعض يقول بأن اليسير إذا وقع معفو عنه، قلنا هذا اليسير ليس معفو عنه بالصوم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم منع المبالغة في الاستنشاق حتى لا ينزل اليسير من هذا الماء إلى الحلق فيفقد. فإذا إن وصلت الرذاذ حتى وشعر به في الحلق من القطرة أو غير ذلك من أي بعض خكات من اللي يستعمل، سواء طبعا من الأنف أو من الفم، لكن أنا أتكلم على الأنف، لا بأس إن شاء الله. هذا يقاس عليه على أن هذا يفسد الصوم، وهذه مسألة لأن فيها خلاف حقيقة بين الفقهاء. البعض قال اليسير لا، يعني الشيء اليسير هذا لا يفسد، ولكن الصحيح الراجح أن قياسا على قول النبي صلى الله عليه وسلم بالغ في الاستنشاق لا تكون صائما، دل على أن الشرع اعتبر اليسير هذا أن له حكم ويفسد الصوم. الله أعلم. بل فيها مسألة أيضا في نفس البالغ في الاستنشاق إلا أن تكون شوفي طبيا، أنا نقول يعني فقهيا كثير من الفقهاء يقول قطرة العين لا تفطر، لكن أنا دكتور علاء ده دكتور عيوني اللي معنا يقول إن القناة اللي بين العين والأنف قد تنزل فيها القطرة، تأتي إلى الأنف ثم من الأنف تنزل إلى الحلق، لذلك يقول لي أحيانا لما نضع القطرة في العين تنزل إلى الحلق، مع أن الفقهاء يقولون بأن العين ليست مخرج ليش للحلق، فيقولون قطرة العين لا تفطر، لكن أنا فهمت منه أن قد ينزل إلى الأنف في قناة بين العين والأنف يد، ومنها من الأنف إلى الحلق. لذلك حقيقة أنا قلت إن وضع في العين وشعر بالحلق فليس لا إلا ذلك طبيا، فنقول هنا ستفطر، مع أن كثير من الفقهاء لو نظرتم في الكتب يقولون العين ليس مخرج فلا يفطر، لكن هي تحتاج لتوثيق طبيا وعليه يكون الفتوى إن شاء الله. الأذن لا تفطر لأن الأذن ليس لها مخرج. طيب ما زلنا في بالغ في الاستنشاق، هذه بعض العلماء استدلوا منها على مشروعية قاعدة سد الذرائع، مشروعية سد الذرائع، وسد الذرائع أنك تمنع من المباح الذي قد يؤدي إلى محرم، والنبي صلى الله عليه وسلم نهاه عن المبالغة في الاستنشاق معناه مباح، لكن حتى لا يؤدي ذلك إلى إفساد الوضوء، يعني وأنت تتوضأ ممكن تأتي بسنن الوضوء فتستنشق، مع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قالوا بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، فقالوا هنا هذا من باب سد الذرائع، هذا غير الوسائل المحرمة، هذا شيء مباح، الوسيلة المحرمة بتمنع لأن مقصد محرم كالنظرة واللمس والخلوة وغير ذلك، جاء فيها نصوص بالتحريم كوسيلة، لكن نتكلم هنا عن أمر مشروع منعناه لأمر قد يؤدي إلى محرم. طبعا هذه جاءت في الشرع كثيرا، مثلا لما دخل على عائشة لولا أن قوم قريب عهد بكفر ما هدمت الكعبة وبنيته على قواعد إبراهيم، بل أن الله عز وجل نهانا عن أمر محمود أن نفعله وهو سب الكفار أو سب آلهة الكفار، لا، ونهانا عن ذلك مع أنه هو جائز، بل هو قد يكون من أصول ديننا أننا نتبرأ ونسب آلهة الكفار، لكن الله عز وجل منعنا ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم، ليش؟ حتى لا تكون هناك مفسدة بعد ذلك. فبعض أهل العلم يعني استدل من هذه المسألة بسد الذرائع، طبعا سد الذرائع هذه مسألة يتقول علينا فيها كشافعية وأبو حنيفة بأننا لا نقول بسد الذرائع، هي نعم ليست من أصولنا في أصول الفقه، ليست من الأدلة بخلاف المالكية والحنابلة الذين يقولون بسد الذرائع، والمالكية هم الريادة لهم في سد الذرائع في كثير من أصولهم، ثم يأتي خلفهم الحنابلة في كثير من الأمور، ويدعون على أن الشافعية والأحناف لا يقولون بها، ونعم إحنا لا ننص عليها صراحة إن هي من الأدلة الشرعية في أصول الفقه، لكن الشافعية والأحناف يعملون بها. والشافعي نفسه في الأم له كلام يعني فتاوى أو له كلام فيها على العمل بسد الذرائع. لكن في فارق أن أقول هي أصل في الأحكام ليست من أصول الأحكام، وهذا إشكال، هذا خلافي، لكنها الشافعية والأحناف أيضا يعملون بها، يعني يعملون بها ويقولون بها في أمور يعني كثيرة أيضا منهم يأتون بسد الذرائع ذلك. لكن طبعا كثير جدا من الحنابلة والمالكية خاصة لو رجعتم لأمور المعاملات، وشيخ الإسلام ابن تيمية غواص في هذه المسألة في سد الذرائع والغوص في تعليل الأحكام، وبالتالي تجد بعض المعاملات تمنع خاصة المسألة المنتشرة جدا اللي هي المرابحة هذه، اللي هي الناس بتشتري بفلوسها يعني سلع وتبيعها لناس هم ليسوا بتجار، ينزلوا يشتروا لونهم ويبيعوا لهم وياخذوا منهم بالتقسيط يعني. فعلى المسألة هذه عند الشيخ ابن تيمية يمنعها، يرى من باب سد الذرائع يمنعها لأنها وسيلة للقروض الربوية أو هي تحاول على القروض الربوية فيمنع ذلك. فتجد ذلك كثير في بعض المعاملات، في عندنا المالكية والحنابلة يمنعون بعض المعاملات اللي ظاهرها الحل لأنهم يرون فيها بأنه فيها نوع من التحايل وقد تؤدي إلى ذريعة إلى الوقوع في المخاطر. أيضا من نفس القاعدة ممكن يستدل بنا على درء المفاسد مقدم على جلب المصالح لأيضا لنفس هذه المسألة. ومنها أيضا أن يسير الماء يفطر به الصائم، يسير الماء يفطر به الصائم. وفي دلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال بلغ الاستنشاق إلا أن تكون صائما، إذا مخرج الأنف والفم واحد في الصوم، مخرج الأنف والفم واحد في الصوم، الاثنين بينزلوا إلى الجوف، فمن دخل أنفا أو من دخل فما فهذا يفطر به المرء. في أيضا فائدة أصولية قاعدة، النبي كان يكلم من لقيط بن صبرة سأله رضي الله عنه فقال له أسبغ الوضوء، بالغ في الاستنشاق لا تكون صائما، خلي بين لحياتك، أمر من النبي لمن؟ للقيط بن صبرة. فقال علماء الأصول أمر النبي صلى الله عليه وسلم لواحد من الأمة هو أمر لجميع الأمة، كما أن الله عز وجل لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أمر الأمة يا أيها الرسول بلغ، لا أنا أسف، يا أيها النبي إذا طلقت بالنساء، ويخاطب النبي ويقول إذا طلقت بالنساء، فهل هذا خاص بالنبي؟ خاص بالأمة. كذلك حكم النبي صلى الله عليه وسلم لواحد من الأمة حكما للأمة ككل، إلا أن يأتي الدليل بالتخصيص، أو تجدوها في كتب الأصول خطاب النبي صلى الله عليه وسلم لواحد من الأمة خطاب إلى لجميع الأمة. كل هذه المعاني، بس الأخيرة هذه النص أكثر فيها تحديدا اللفظ فيها على أن الأمر هنا الخطاب للجميع فليس حكما خاصا به، إلا أن يأتي الدليل بالخصوصية. وأشهر من جاء فيه دليل بالخصوصية الرجل الذي ضحى قبل صلاة العيد، فقال له ثم وجد عنده ما أدري اسمه عناق تقريبا أو شيء عناق، نعم، فقال يحب إلي من جزعتين أو مسنتين كما أذكر في الحديث، فقال أنا سلمت تجزئك ولا تجزئ أحد من بعدك، فكانت خاصة بهذا الرجل. لكن الأصل أن الخطاب لكل الأمة عامة إلا أن يأتي دليل التخصيص، سواء كان التخصيص للنبي صلى الله عليه وسلم أو التخصيص لأحد الأمة، لأنه ممكن التخصيص للنبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأحكام كقيام الليل كالمرأة الواهبة التي تدعي نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم، هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم فيأتي الدليل، أو يكون خاصا باستثناءات الشرع كما أتى مع هذا الرجل الذي قد ضحى قبل العيد فلم تحسب له أضحية. لكن الأصل أن خطاب النبي صلى الله عليه وسلم لأحد الناس هو خطاب للأمة جميعا. طيب نقف عند تفليل اللحية في الوضوء، وإلا هو يعني حقيقة ما فيش في وقت لكن نقف عنده أفضل. تفليل اللحية في الوضوء حتى نرجع في الصلاة لمن أراد، نأخذه إن شاء الله مع غيره من الأحاديث ونكتفي بهذا القدر إن شاء الله. لو في أي أسئلة الصلاة في وقت النهي تشبه الكفار، نعم أيضا يصح ماشي. وإن كان لا وليس سدا للذرائع، ما يظهر لي ذلك والله، ممكن تقول ذلك، لكن هو النهي جاء لمنع التشبه أصالة. يعني أصلا أصول من أصولنا منع التشبه فيها نظر عموما، لكن جيد. طيب سبحانك الله بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا. أسألكم بقى المراجعة جيدا عشان الامتحان، ما أعطيناكم فترة لعل هذا تكون مناسبة لمن لم يراجع يراجع إن شاء الله. الامتحان سيكون في احتمال سؤال خاص للمتميزين، المتميزين أو المتميزات، يعني خلي يكون في سؤال قد يكون فيه قواعد في القواعد، سيأتي بأمور أريد القاعدة فيها، أو أنا أذكر لكم باختيارات وتأتون بالقاعدة. هذا لمن أراد، يعني اختياري لمن أراد أن حتى تعلم وأخصصه، هو غير المسائل الفقهية، المسائل الأصولية استخرجناها في شرحنا، لمن أراد بس أن يعني إيه وهو في مراجعة يجنبها على جنب، فسيكون في سؤال لذلك بإذن الله تعالى. أحسن الله عليكم. لا هيبقى الامتحان على النت إن شاء الله في الغالب، على النت بإذن الله. اختيارات يعني، لو شيء مقالة يكون بسيط، ولو المقال حد عجز إنه يكتب على النت يبقى يكتبها لي في ورقة ويبعثها لي، لكن أنا أرجو أن أكون على النت. أحسن الله عليكم. السلام عليكم ورحمة الله.